بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فقه الاستشارة، لفضيلة الشيخ ناصر ابن سليمان العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي في هذا الدرس، وهو اللقاء الثالث مع دروس فقه الدعوة، مع دروس فقه الدعوة في ضوء القرآن الكريم. ودرس اليوم كما علمتم هو عن فقه الاستشارة، هو عن فقه الاستشارة. وأريد أن أوضح ما أريد بهذا الموضوع، وهو أنني سأتحدث عن الاستشارة والشورى والمشاورة بين الدعاة وبين طلاب العلم وبين شباب الصحوة، ولست أريد الحديث عن أي موضوع آخر، فهذا هو الموضوع الأصلي، وما قد يرد في الموضوع ليس إلا فرعاً عنه. فلذلك آمل من أخوة الكرام أن يعوا هذه الحقيقة ويتعاملوا معها في أسئلتهم وفي فهمهم للموضوع. وقد اخترت هذا الموضوع أيها الأحبة في ضوء هذه الدروس التي بدأناها من أول هذا العام، وأسأل الله جل وعلا أن تكون دروسا نافعة مباركة لأسباب عدة. ومن أبرز الأسباب هو أهمية الموضوع، فأهمية الموضوع أيها الأحبة، أي موضوع تفرض الحديث عنه، وتبرز أهمية الحديث عن فقه الاستشارة في النقاط التالية: أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة الصحابة، فقال جل وعلا: وشاورهم في الأمر. وأثنى الله جل وعلا على المؤمنين بأن أمرهم بينهم شورى، وأمرهم شورى بينهم. وجاءت الاستشارة أيها الأحباب من الدليل ومن أهمية، مما يدل على أهمية الاستشارة في قضية أقف معها قليلا، وهي أن الله جل وعلا أمر الزوجين بأن يتشاورا في حق الرضيع وفي حق الطفل، فإذا تم هذا الأمر الفصال عن تشاور وعن تراض، عن تراض وتشاور بينهما، فلا جناح عليهما. فإذا كان يا أحباب الكرام من أجل طفل صغير يرفع الله جل وعلا ويجعل رفع الجناح وهو الإثم مربوطا بالتراضي المبني على المشاورة فكيف إذن تكون أهمية الاستشارة والمشاورة في حقوق الأمة وفي حقوق ما بين الدعاة وما يتعلق بذلك؟ لا شك أنه من باب أولى. ثم لفت نظري وأنا أبحث في هذا الموضوع مسألة نبه إليها أحد المفسرين رحمه الله، وهي أن آية سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم نزلت في مكة، وما دامت نزلت في مكة وأثنى الله على الصحابة لأنهم كانوا يقيمون الصلاة ويتشاورون بينهم وينفقون مما رزقهم الله، فيدل على أن الشورى ليست خاصة بالدولة، لأنه في مكة لم يكن ثمة دولة ولم تقم الدولة في ذلك الفترة، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمارس الشورى في مكة وهم آحادا وأفرادا، ولا يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا إن لم ينزل فيه وحي إلا بعد أن يشاور صحابته، فأثنى الله جل وعلا عليه وعليهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته. هذا دليل واضح وجلي على أهمية الاستشارة والمشاورة بين الدعاة. ثالثا من الأدلة ممارسة الرسول صلى الله عليه وسلم للشورى. الرسول صلى الله عليه وسلم مارس الشورى ممارسة عملية واضحة كما سنقف معها بعد قليل، هذا يدل على أهميتها. رابعا حرص الصحابة وبخاصة الخلفاء المشهود لهم بالجنة على ممارسة الشورى ممارسة عملية، هذا يدل على أهمية المشاورة. أيضا مما يبين أهمية الشورى الآثار الإيجابية العظيمة للمشاورة، وفي المقابل أيضا الآثار السلبية للفردية وعدم المشاورة، فكلا الأمرين يدلان على أهمية الشورى والمشاورة. خامسا واقع كثير من الناس الآن، وأخص بعض طلاب العلم بل أخص أغلب شباب الصحوة، في عدم فهمهم لحقيقة الشورى والمشاورة والاستشارة، ومن ثم ضعف ممارستهم لهذا الأمر العظيم كما سأبينه إن شاء الله. سادسا نجد من أبرز أو سابعا مما يدل على أهمية الشورى أنني تأملت يا أحباب الكرام في واقع الأمة خلال السنوات التي مضت وأخص الخمسين السنة الماضية، فلاحظت أن الأمة أصيبت بنكبات ومصائب، لا شك أن أغلب هذه الأشياء من أعدائها وبسبب أعدائها، ولكننا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ساهمنا فيما أصيبت به الأمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فوجدت أن كثيرا من المصائب التي أصيبت بها الأمة بسبب بعض المنتسبين للدعوة، ومن أبرز الأسباب أنهم تصرفوا تصرفات دون أن يستشيروا العلماء ودون أن يستشيروا طلاب العلم ودون أن يتشاوروا مع الدعاة في بلدهم وفي عصرهم، ومن تحمل النتيجة بعد ذلك تحملها الجميع. ولا تزال بعض بلاد المسلمين الآن تعاني مصائب جمة بسبب تصرفات تصرفها بعض المتعجلين، لو أنهم استشاروا وتشاوروا مع إخوانهم ومع مشايخهم ومع الدعاة قبلها ما وقع ما وقع. إذن المتصرف واحد أو مجموعة صغيرة، والذي يدفع الثمن من؟ الأمة كلها تدفع الثمن. أيضا مما يدل على أهمية الاستشارة، كنت عند أحد المشايخ منذ فترة قريبة، وهذا المثل يحكي قاعدة أو طبقة متعددة وليست حالة فردية. لو كانت حالة فردية لما ذكرتها، ولكن لأنني أعلم أنها حالة موجودة، ولكنني شهدت هذه الحالة أمام عيني، أن أحد الدعاة اتصل بهذا الشيخ ويستشيره في أمر، واستشارة المشايخ مطلوب وهذا أمر جيد، ولكن متى استشار جزاه الله خيرا؟ بعد أن تورط وورط غيره، بعد أن أقدم وتصرف فوقع في المشكلة، جاء يستشير، فقال له الشيخ: ألم يكن الأولى أن تستشير قبل أن تعمل العمل؟ استشارتك بعد عمل العمل طيبة، ولكن الواجب أن تستشير قبل أن تعمل هذا العمل، لأن عملك أصلا خطأ. أما قد وقعت فأعاننا الله على الخروج من هذه المشكلة. فإذا عدد من الناس يعملون الأعمال ويقدمون، فإذا تورطوا وورطوا ذهبوا يبحثون ويستشيرون ويقولون جئنا نستشير. الحقيقة هم لم يأتوا يستشيروا، هم جاءوا يبحثون عن مخرج وعن ورطة وقعوا وأوقعوا غيرهم فيها. الاستشارة تكون قبل الفعل كما سيأتي، قبل العزم، أما بعد أن تفعل وتنفذ تأتي تستشير، ليست هذه هي الاستشارة. أيضا مما أختم به أهمية الشورى بنقطتين، قال سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله: إن المتأمل لآية الشورى يجد أنها بين آيتي الصلاة والنفقة والزكاة، والزكاة لم تفرض في مكة ولكن آية النفقة، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، فأثنى الله عليهم وجاء موضوع الشورى بين أمرين مهمين، بين أمر الصلاة وأمر النفقة التي أصبحت الزكاة فيما بعد، مما يدل على أهمية الشورى. وأخيرا أقول لكم يا أحبتي الكرام ويا إخوة الإيمان، لو استغنى أحد عن الشورى وهذا دليل على أهميتها لاستغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو استغنى أحد عن الشورى ولو لم تكن بذات الأهمية لاستغنى عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: ما رأيت أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أنت كذلك يا أخي الكريم؟ أكثر مشورة ونحن بنقصنا وضعفنا، هل نحن أكثر مشورة لمشايخنا وعلمائنا؟ ورسول الله وهو المعصوم وهو الذي يوحى إليه أكمل البشر على الإطلاق، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس مشورة لأصحابه صلى الله عليه وسلم. لعل فيما ذكرت دليلا على أهمية الشورى والمشاورة والاستشارة. وأريد أن أنبه فأقول إنني قد أستعمل لفظ الشورى وأستعمل لفظ المشاورة وأستعمل لفظ الاستشارة وأستعمل لفظ التشاور، وكلها بمعنى واحد، فأي الألفاظ استخدمت في هذا الدرس فإنني أقصد به المدلول الذي بينته قبل قليل، وهو ما يتعلق بالمشاورة والشورى والاستشارة بين طلاب العلم وبين الدعاة مع العلماء وبين شباب الصحوة وغيرهم تبع. كيف غيرهم تبع؟ ما يتعلق بأمور الشورى الأخرى في المجالات الأخرى، حتى في قضايا الإنسان اليسيرة، في قضية زوجته، في قضية أولاده، في قضية بيته، في قضية دنياه، تدخل تبعا. لا يعني أنها ليس لها مكان ولا نصيب في درسنا، لا، ولكن إذا تكلمنا عن الأصل فإن الفرع يتفرع عنه ولا شك. وستجدون أن الأمثلة والأدلة والشواهد تدور حول هذا الموضوع. أنتقل بعد هذه المقدمة إلى تأصيل الموضوع من الكتاب والسنة وفعل السلف. أما من الكتاب فسنلاحظ أن الأدلة من القرآن على نوعين: أدلة قولية وأدلة فعلية. فجاءت الأدلة القولية في عدة مواضع. في سورة آل عمران يقول الله جل وعلا: وشاورهم في الأمر. وفي سورة الشورى: وأمرهم شورى بينهم. وفي سورة البقرة: عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وفي سورة الطلاق: وأتمروا بينكم بمعروف. ونلحظ في هذه الأدلة ثلاثة ملاحظ أو أربع: أن آية الشورى جاءت في سورة الشورى للتشاور بين الدعاة قبل قيام الدولة المسلمة، وجاء الأمر بالشورى في سورة آل عمران وهي مدنية وقد قامت الدولة المسلمة، وجاءت آية البقرة في قضية يسيرة عائلية أسرية تتعلق بطفل رضيع، ويعلق الله جل وعلا رفع الجناح وهو الإثم بوجود التشاور والتراضي. وتأتي آية الطلاق في مسألة العلاقة بين الزوج وزوجته عند الطلاق أو قبلهما: وأتمروا بينكم بمعروف، وهي أيضا في موضوع الرضاع مرة أخرى. نعم، وهي في آية الطلاق ولكنها في حالة الطلاق. فلا ينسى وجود التشاور تصوروا، وحالة الطلاق وهي قائمة وواقعة لا يغفل الله جل وعلا جانب التشاور. وفي الحالة الأسرية ما فيها، كيف يتشاور مطلق مع مطلقته؟ نعم، يجب أن يأتمروا بينهم بمعروف، فإن تعاسرتم فسترضع له امرأة أخرى. لا بد الاتفاق، لا يصبح الطفل هذا الرضيع ضحية للخلاف بين الزوجين. هذه هي الأدلة القولية. أما الأدلة الفعلية فقد لفت نظري فيها أن أغلب الأدلة الفعلية التي وردت في الشورى أغلبها في الكفار. سورة يوسف وردت فيها الشورى في ثلاثة مواضع، وهذه هي التي في موضعين بالمؤمنين وهم أخوة يوسف عليهم السلام وعلى نبينا وعلى أفضل الصلاة والسلام. فقد تشاوروا مرتين، تشاوروا كيف يتخلصوا، كيف يتخلصون من يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائد منهم: لا تقتلوا وألقوه في غيابة الجب. ثم تشاوروا مرة أخرى بعد قصة السرقة: أذن مؤذر أيتها العير إنكم لسارقون. وجاءت قصة كما حكاها الله جل وعلا في سورة يوسف مع أخي يوسف ومع يوسف عليهم السلام: خلصوا نجيا، خلصوا نجيا للتشاور. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ فتشاوروا في القضية: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق. الآيات. ثم جاء موضوع الشورى من واقع عملي أيضا في سورة يوسف: العزيز. العزيز عزيز مصر وهو كافر، شاور قومه في رؤيا رآها: يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. هذه شورى، لم يأتي بمعبر الواحد ولا بمعبرين ولا ثلاثة يقول لهما عبر رأي أو ما رأيت، جاء بالملأ. ماذا قال الملأ؟ قالوا وهكذا دائما ملأ الكفار وملأ الظلمة دائما لا خير فيها. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. عجيب الله أمرك، أنتم الآن حكمتم أنها أضغاث أحلام، ثم جئتم وحكمتم على أنفسكم بالجهل، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. إذا كنتم جهال لماذا تحكمون عليها أنها أضغاث أحلام وهي ليست فعلا أضغاث أحلام؟ لكن مما يدل على فعلا على شهادتهم على أنفسهم أنهم جاهلون. أقول هكذا دائما الملأ يفتون بما لا يعلمون ويتكلمون بما لا يعرفون. فجاء رجل واحد قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أرأيتم ثمرة هذه الشورى من هذا الذي رأى هذه الرؤيا؟ كيف كان فيها تخليص لمصر من مصائب واجهتها على يد يوسف عليه السلام؟ يوسف أيها الصديق أقتنا في 7 بقرات. هذه ثمرة الشورى قطفوها على أن الملأ جميعا قالوا لا علاقة لنا ولا نعرف، بل هي أضغاث أحلام، ولكن لأنه استشار وجد في الملأ وفي القوم رجلا واحدا دله على تعبير هذه الرؤيا، وهذه ثمرة من ثمار الشورى. والله أكبر، هذه الثمرة كم خلصت مصر من مصائب كانت ستواجهها لو بقي يوسف عليه السلام في السجن، ولو لم يتولى خزائن الأرض، ولو لم يعبر هذه الرؤيا. أرأيتم ثمرة الاستشارة جنبت مصر دمارا مهلكا كادت أن تقع فيه، على أن أغلب الملأ قالوا أضغاث أحلام ولكنه فرد واحد. ثم نجد في قصة ملكة سبأ استشارت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. امرأة عجيبة يا أخوان، ملكة وسلطانة، ومع ذلك استشارت، وفعلا أشاروا عليها بالرأي السديد. وما هو الرأي السديد؟ أن الرأي رأيها والقول قولها والأمر أمرها. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فما أغراها هذا الكلام بالبطش أو بالتعجل؟ فعلا أصبحت بناء على رأيهم أن الأمر إليها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجعون. الله أكبر، وفعلا قادها رأيها وحكمتها واستشارتها لقومها أن دخلت في دين الله على يد سليمان عليه السلام. أما أعجب ما رأيت في الشورى في القرآن، من يتصور ومن يصدق أن فرعون بجبروته وطغيانه وكفره وادعائه الألوهية ومع ذلك يستشير قومه؟ هذا من أعجب العجب يا أحباب. وقد ورد هذا في سورة الأعراف وورد في سورة الشعراء مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الآيات. نعم أيها الأحباب، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ بماذا تشيرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، وفي سورة الأعراف وأرسل في المدائن حاشرين. المقصود أنه وهو فرعون استشار لإدراكه قيمة الشورى وأثر الشورى وفوائد الشورى. ولو أنه في الحقيقة مشى على استشارته لوصل إلى طريق الهداية، ولكنه عندما رأى النتيجة وجمع الملأ أصدر قراره الذي لم يشاور فيه أحدا في حكمه على السحرة، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. أرأيتم لما تفرد بالرأي ولما لم يستشر غيره كيف كانت الكارثة وكانت النتيجة؟ أما في الأول كان رأيا معقولا من الملأ حوله، ما قالوا اقتل موسى وما قالوا اسجن موسى، قالوا لا، المسألة مناظرة ومحاورة، اجمع الملأ واجمع السحرة فعلا، وكان هذا الطريق سيوصله إلى الهداية، وهو الذي أوصل السحرة إلى الهداية كما تعلمون. وأوصل بعض قومه إلى الهداية، ولكن هنا أدركه التكبر والعياذ بالله والغطرسة، فأصدر قراره الحاسم الذي تعلمونه وذكره القرآن. هذا ما يتعلق في بعض الأدلة في القرآن الكريم مما يدل على أهمية الشورى وعلى تأصيل الشورى وعلى وجوب الشورى. أما من السنة فهي أيضا قولية وفعلية. أما من الأدلة القولية فورد عن أبي هريرة رضي الله عنه كما روى الترمذي قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. والله لو اكتفيت بهذا الدليل لكفى به دليلا وبرهانا. ما رأيت أكثر، الله أكبر، أكثر الموحى إليه المعصوم، ومع ذلك أكثر الناس مشورة لأصحابه صلى الله عليه وسلم. أيضا روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. رواه الترمذي. وقد ورد حديث عند الطبراني في الأوسط والصغير وهو ضعيف، ولكن معناه أخذته لما فيه من معنى، وإلا ففي سنده ضعف. قال: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. وقال علي رضي الله عنه، وهذا متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، قال علي الأثر عن علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه بعد أن طعن عمر رضي الله عنه قال مترحما عليه: ما خلفت أحدا أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت، هذا الشاهد، وحسبت أني كنت أسمع أني كثيرا، لاحظوا كما قال أبو هريرة، وحسبت أني كثيرا كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. لكثرة مشورته لهذين الصحابيين الجليلين المشهود لهما بالجنة رضي الله عنهما. أيضا قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. هذه بعض الأدلة القولية، ولكن أكثر ما ورد في الاستشارة هي الأدلة العملية من الرسول صلى الله عليه وسلم. استشار الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما بعث وأوحي إليه، استشار خديجة في مكة، استشار الصحابة مرارا، وأكثر من كان يستشير من؟ أبو بكر رضي الله عنه. أما في المدينة فاستشار في بدر، واستشار في أسارى بدر، واستشار في أحد كما تعلمون في القصة المعروفة في الخروج من المدينة أو البقاء في المدينة، واستشار السعدين في ثمار المدينة في الخندق، واستشار في الحديبية، استشار أم سلمة، واستشار في مواقع كثيرة صلى الله عليه وسلم، وقد مارس الشورى كثيرا، حتى كان يقول في مواضع عدة: أشيروا علي أيها الناس، وفي بعض الروايات كما في الصحيح: أشيروا أيها الناس علي، كما في صحيح البخاري. هذه أدلة عملية فيها دلالة على كثرة استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته. أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فمواقعهم كثيرة، ولكن أشير إشارة سريعة أن أبا بكر استشار في حرب المرتدين، وفي بعد أسامة، وفي غزو الروم. وعمر كان يستشير عليا وابن عباس كثيرا، ويستشير أهل بدر. قال ابن سيرين: إن عمر لا يستشير حتى إن كان لا يستشير المرأة، فربما أبصر في قولها الشيء الحسن فيأخذ به. عمر بن الخطاب، الله أكبر يا أحباب، عمر، وبقوة عمر، وبسداد عمر الذي وافقه القرآن في ثلاثة مواضع كما تعلمون. القرآن وافق عمر في عدة مواضع كما تعلمون، منها أسارى بدر، ومنها حجاب النساء، نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرها من المواقف المعروفة لعمر رضي الله عنه. وافقه القرآن لسداد رأيه، ومع ذلك من أكثر الناس استشارة، حتى كان يستشير النساء، ويستشير أهل بدر ويستشير الصغار، الصغار سنا للصغار عقلا كابن عباس رضي الله عنه. كان عمر يستشير ابن عباس كثيرا ويقول له غص غواص، نعم كان يقول له غص غواص، وكان ابن عباس شاب في تلك الفترة. إذن وكذلك شاور، بل إنه ختم حياته رضي الله عنه، ختم حياته بالشورى. كيف؟ لما خلف أراد أن يستخلف، وقع بين دليلين، قال إن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير مني، وإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني وهو أبو بكر، فاستخلف ولم يستخلف، استخلف ستة، جعل الأمر بينهم شورى، فلم يعين شخصا ولكنه لم يترك الأمر هكذا، فخرج من الدنيا وقد آخر قرار اتخذه رضي الله عنه هو الشورى، وهم أهل الشورى المعروفون. أرأيتم أهمية الشورى؟ وكذلك فعل عثمان، وكذلك فعل علي رضي الله عن الجميع. وإذا رجعنا إلى كتب التفسير وكتب التاريخ وكتب السيرة نجد الأدلة العملية على هذا الجانب. بعد هذا أقف معكم وقفة، ما هي ثمار الشورى وأهداف الاستشارة؟ ما فائدة الاستشارة؟ لماذا أقول هذا الفصل وأقف هذه الوقفة؟ لأنني لاحظت أن أغلب الذين لا يستشيرون لا يدركون، هم طيبون، هم خيرون، فيهم خير، لكن المشكلة لا يدركون أهمية الشورى. يعني حقيقة هذه مسألة اسمحوا لي أن أقف عندها، لا يدركون أن للشورى ثمرة عظمى، الشورى لها ثمار عظيمة كما سأبين لكم بعضها، بس سأبين لكم بعض ثمرات الشورى وأهداف الشورى، فكيف لو بينتها جميعا وأصعب علي أن أفعل ذلك، مما يجعلني آمل في نهاية هذه النقطة أن يقتنع أي واحد منا أنه في أخص أموره الخاصة في البيت يستشير فيها. إذا كان يخرج بهذه القناعة يستشير في أخص الأمور، كيف إذن في عظائم الأمور، أمور الدعوة؟ يا أحباب، قلت لكم كم من التصرفات نراها الآن ورأيناها منذ زمن تخص الأمة، تخص الدعوة، يتصرفها أفراد يورطون الأمة ويورطون غيرهم، هذا أمر مشاهد ولا يزال يتكرر في حياتنا، لكنه يكبر ويصغر. وإذا جئت للأخ قلت له هداك الله، لماذا تصرفت هذا التصرف؟ قال والله استعجلت، أخطأت، المرة القادمة، ثم يأتينا آخر وثالث ورابع. لنقف مع بعض أهداف وثمار الشورى والاستشارة، فأقول من أعظم أهدافها أنها عبادة لله جل وعلا. لو لم يكن في الشورى إلا أنها عبادة لله جل وعلا لكفى بها أن نتعبد الله في الاستشارة في جميع أمورنا. ثانيا، هدف الشورى البحث عن الحق. ألست يا أخي الكريم عندما تريد أن تعمل عمل تبحث عن الحق وتبحث عن الأصوب وتبحث عن الأسلم وتبحث عن الأكمل وتبحث عن الأشمل، عليك بالشورى والاستشارة والمشاورة، هذا هدف الرئيس من أهداف الشورى. من أعظم أهداف الشورى هو تأليف القلوب. الشورى يا أحبة الكرام فيها تأليف للقلوب قد لا يدركه كثير من الناس، ولذلك قال الإمام ابن تيمية إن الله أمر بها أي الاستشارة نبيه صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك. هذا النص من ابن تيمية في عدة فوائد. أولا، أن الشورى فيها تأليف للقلوب. الأمر الثاني، أن الشورى فيها استخراج للرأي الصحيح. ثالثا، أن الشورى فيما لم ينزل فيه وحي. هذه من أعظم الفوائد. فإذا نحن نبحث عن الشورى لتأليف القلوب. أعطيكم مثال، لو أن واحدا منا تصرف تصرفا ثم وقع خطأ، لقال الناس وجاء الناس إليه وقالوا لماذا تصرفت هذا التصرف، وقال لهم إنني استشرت لكان أهدأ لنفوسهم. لو تصرف أحدنا تصرفا وأمر أمرا وهو صحيح ولكنه لم يستشر، تجد النفوس عدم تقبل في تنفيذه، لماذا ما استشرت يا أخي؟ لكن إذا استشار وجد تقبل نفسي في تنفيذ هذا الأمر، لأن الناس يصبحون أكثر قناعة، ويحس الناس أنه لم ينفرد في رأيه، وأنه لم يسفه رأيهم، بل أخذ برأيهم واعتمد عليهم. فإذا من فوائد الشورى وانثمار الشورى وأهداف الشورى تأليف القلوب، وتأليف القلوب مطلب شرعي أيضا من أهداف الشورى. ولذلك أيضا رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. أيضا من أهداف الشورى تنسيق الجهود وتجميعها، والإفادة من الطاقات وعدم تبديدها، والقضاء على الازدواجية والارتجال. أنا مما ألحظ الآن مثلا أن نظرت إلى جدة سأجد فيها طاقات كثيرة، فأجد مجالات عمل كثيرة، لكن إذا ما وجدت الشورى تبددت هذه الطاقات، كل يعمل وحده. يعني أذكر مثال بسيط جدا عملي لم يقع في جدة، وإنما وقع في مدينة من مدن المملكة، وبالأصح في الرياض. أقيم في يوم من الأيام 4 محاضرات لعدد من كبار المشايخ. أنا أعتبر هذا تبديد للجهود. ماذا لو نسق الأخوة القائمون على هذا الأمر، وكل واحد منهم وضع هذا الشيخ في يوم، هذا يوم الأحد، وهذا الاثنين، وهذا الثلاثة، وهذا الأربعاء، بدل جمع جميع المشايخ في يوم الثلاثة أو الأربعاء؟ هذا تبديد. أنا أتمنى أن أحضر، والشباب يريد أن يحضروا جميع هؤلاء المشايخ، أنا كيف أفعل؟ ما أمامي إلا أن أحضر واحد أمام واحد، وقد أسمع البقية في الأشرطة وقد لا أسمعها. هذا من عدم التنسيق ومن عدم الاستشارة بين بعض الدعاة. هذا أمر يسير أقول لكم، فكيف إذا كان بأمر أخطر منه؟ إذن الإفادة وتجميع الطاقات لا تتم إلا عن طريق الشورى والاستشارة. أيضا التدريب والإعداد واكتشاف المواهب والطاقات، نكتشف من عنده رزانة وعقل عن طريقة الشورى والاستشارة. من الذي صور؟ على كل حال لمبة؟ لا ما هي. جزاكم الله خير، ما الأمر يعني يسير إن شاء الله. أيضا القضاء على الفردية وتجنيب الأمة آثار مثل هذه القرارات والمواقف، كتوريطها في مواقف لم تحسب حسابها. أيضا يا أحباب من ثمار الشورى القضاء على الفردية. أمتنا تعاني من الفردية على جميع المستويات، ولا يسلم أغلب الدعاة من ذلك، ولا يسلم شباب الصحوة من هذا الأمر. الفردية موجودة. شيخ القبيلة، كما أن القبيلة لها شيخ هو المتصرف والبقية لا قيمة لهم عنده إلا من عصم الله، كذلك الآن موجود عند بعض مستوى الدعاة، وبعض مستوى طلاب العلم، وبعض شباب الصحوة، كأن الأمر يعنيه وحده، والغير لا شأن لهم في هذا الأمر. وهذا قلت لكم ما جر على الأمة الويلات. رأيت عددا من زعماء الجماعات الإسلامية في البلاد الإسلامية يتصرفون كما يتصرف شيخ القبيلة في قبيلته، لا يرجع إلى شورى، ولا يحقق الشورى، ولا يستشير الدعاة، ولا يستشير طلاب العلم، إلا في أمور شكلية. قد يكون عنده مجلس شورى، قد يكون عنده ناس، لكنها تبقى ليست حقيقية. فأقول إن على الداعية، إن على طالب العلم، إن على شباب الصحوة أن يراعوا هذه القضية ويتجنبوا الفردية. يا أخي الكريم، لا ينبغي لك الفردية في بيتك، في بيتك شاور زوجتك يا أخي، شاور أولادك. من أطرف المواقف أنني كنت أزور أحد إخواني في الله، فجاءه أحد الأطفال عمره 4 سنوات من أولاده، ولا مانع وإن كان قد يعتب عليه في ذكر هذا المثال، وهذا الأخ عنده زوجتان، وتعرفون إذا وجد زوجتان وأولاد قد يحدث أحيانا الزوجة الواحد يحدث مع أولادها خلاف، فكيف بزوجتين؟ فجاءه أحد الأطفال وذكر له مشكلة، فقال خلاص ادعوا إخوانك لاجتماع، اجتماع نتشاور في هذه المشكلة. فسألته قال أنا أي مشكلة تقع في البيت أدعو الأطفال والنساء والأولاد للاجتماع ونناقش الموضوع ونخرج. قلت لعل في توقيعات، قال والله في توقيعات أحيانا، نعم، حتى الأطفال أبو سنة وسنتين يوقع، نأخذ أسبوع يوقع أنه شاهد المحضر، ونخرج بسلام ويعيش في بيت ما شاء الله مع زوجتيه وأولاده، بارك الله له ولأولاده وأصلحهم الله، والله يعجبك بهذا النموذج. أي مسألة بسيطة عود الأولاد وهم صغار، فإذا الطفل أبو 4 سنوات يروح لإخوانه يقول اجتماع اجتماع، يدعو الاجتماع داخل البيت للمشاورة في قضية صعبة جدا، واحد أخذ لعبة واحد، قضية خطيرة. صحيح هذه القضية البسيطة قد تفسد البيت كما تعلمون، قد تتطور هذه الجزئية وهي لعبة قد تخرب ما بين الزوجتين والأولاد تبعا لذلك، ثم يحدث خراب البيوت، ولكنه حل هذه المشكلة باجتماع. نحن لا نقول الاجتماع هو حل كل شيء، ولكن تأصيل الشورى حتى عند الأطفال، وأن الطفل ما يتصرف إلا بعد أن يستشير، هذا ميدان ما يدين التربية. القضاء على الفردية هدف ومطلب نسعى إليه فيما يتعلق بالاستشارة بين طلاب العلم والدعاة. أيضا تجنيب الأمة الكوارث كما قلت لكم، أن نجنب الأمة قد تجر إلى مصائب وكوارث عن طريق الاستشارة والشورى، يحدث شيء كثير. ذكر لي أحد المشايخ جزاه الله خيرا فائدة استفدتها كثيرا، يقول لي إنني تابعت ما يتعلق بوضع جبهة الإنقاذ في الجزائر، فلاحظت أن جبهة الإنقاذ لها فترة وإلى الآن تستفز استفزازات عجيبة، وإلى الآن لم تستسلم لهذه الاستفزازات إلا ما سمعنا هذا اليوم من أخبار أرجو أن لا تصح إن شاء الله. استفزوا استفزازات، اعتقل الزعماء وبعد الجيل الثاني والثالث، وما زالت ضابطة أعصابها. حتى ذكرت إذاعة مونتي كارلو، قالت إن خصوم جبهة الإنقاذ ينتظرون غلطة جبهة الإنقاذ. ما هي الغلطة؟ هو الاندفاع والمواجهة والاستجابة للاستفزازات، ولكن لم تقع الغلطة والحمد لله. لماذا؟ لأنهم يريدون أن تتصرف جبهة الإنقاذ تصرفات حمقاء، أو قد لا تكون حمقاء، قد يكون فيها مبرر، ومع ذلك حتى يبطشوا بها. ومع ذلك يقول هذا الشيخ لي، يقول وجدت من أبرز أسباب عدم وقوع جبهة الشورى أو جبهة الإنقاذ في هذا الأمر أنه في كل أمر يجتمع مجلس الشورى ويتشاور، ولم ينفرد زعيم منهم برأي، وإلا قد تقع. فهذه حكمة الحقيقة وهذه فائدة، فتجنيب الأمة الكوارث والمصائب هدف من أهداف الشورى والاستشارة. أيضا النضج والثبات وبعد النظر كلها أهداف من أهداف الاستشارة والشورى في هذا الجانب. ولذلك اسمعوا بعض ما قاله الشعراء، يقول أحدهم: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، أي عن الخطأ، أصالة الرأي صانتني عن الخطل. ويقول آخر وليس بشاعر: من شاور الرجال شاركهم في عقولهم. الله أكبر، ألا تريد أن تشارك الناس في عقولهم؟ شاورهم وتأخذ ما في عقولهم. الدنيا بسيطة لكن العقول ليست سهلة. من شاور الرجال شاركهم في عقولهم. فالنضج، نضج الأمر وتهدئة الأمر وضبط الأمر مطلب من هذه المطالب الشرعية يا أحبة الكرام. أيضا يقول، أيضا أختم فوائد الشورى بفائدة وثمار الشورى أعجبتني كثيرا، وهي أن الشورى غنمها لك وغرمها على غيرك. الشورى والاستشارة غنمها لك وغرمها على غيرك. كيف؟ لو أنك يا أخي الكريم تصرفت، جاءك أمر ثم ذهبت واستشرت وناقشت ثم بعد ذلك تصرفت، إن نجح هذا الأمر وفاز الناس سينسبون هذا الأمر لك أنت، ما شاء الله تصرف هذا التصرف الحكيم والقرار الحكيم واتخذ الموقف الحكيم، فالغنم لك. كيف والغرم على غيرك؟ لو أنه فشل لا قدر الله، لو أنك أخطأت في هذا الأمر وقلت للناس: يا ناس أنا اجتهدت وشاورت فلان وشاورت فلان وشاورت الشيخ فلان والقاضي فلان والتاجر فلان والعالم فلان، قال الناس والله ما يلام، ما دام استشار واجتهد فلا يلام. فالغرم على غيرك، غنم الاستشارة لك وغرمها على غيرك. أرأيتم تجارة كهذه التجارة مضمونة الربح مضمونة عدم الخسارة؟ يقول لك بالعبارة التجار: إن لم تربح فلن تخسر، إن لم تربح فلن تخسر. والله أي تجارة، يمكن لو طلع واحد الآن واستشار بعض التجار وقال أنا أريد أبدأ مشروع تجاري، وش رأيكم؟ وكلهم أجمعوا على أنه شف هذا المشروع إن لم تربح، احتمال ما تربح، لكن نحن نضمن لك ضمان تام أنك لن تخسر. ألا يقدم على المشروع ما دام فعلا لن يخسر؟ فكذلك الاستشارة مضمونة، إن لم تربح لن تخسر، لأن الغنم لك والغرم على غيرك. ولذلك يقول بعض الشعراء في هذه القضية: إن المشاور إما صائب غرضا أو مخطئ غير منسوب إلى الخطل، لا تحقرن الرأي، لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. ويقول الآخر: وأكثر من الشورى فإنك إن تصب تجد مادحا، أو تخطئ الرأي تعذر. إن تصب تجد مادحا، أو تخطئ الرأي تعذر. لماذا؟ لأنك استشرت. بعد هذا أيها الأحباب أمر مرور سريع لكني رأيت أنه مهم ولا يصلح أن أتجاوزه، وهو يتعلق بأسباب الفردية. لماذا الناس لا يستشيرون؟ لماذا كثير من الناس لا يستشير؟ يعني لماذا ينفرد بالرأي؟ وجدت أن هناك أسباب كثيرة أمر عليها باختصار، لأنكم الحر تكفيه الإشارة وأنتم أحرار بارك الله فيكم، فوضيق الوقت يجعلني أختصر فيها. أبرز أسباب عدم الاستشارة التي نسميها الفردية أحياناً، لماذا يتفرد الإنسان بالرأي؟ والتفرد بالمناسبة قد يكون لفرد أو مجموعة، بالمناسبة ليس بالضرورة أن الفرد واحد، قد تكون مجموعة تتفرد ولا تستشير غيرها فتعتبر هذه متفردة بالرأي. ولا يقول شاور بعضنا بعض، لا، لأن إذا كان الأمر يعني مجموعة يجب أن تستشير غيرها، وإذا كان يعني فرد يجب أن نستشير غيره. أسباب الفردية كثيرة، أبرزها بما يلي أو أبرزها ما يلي. أولاً، أساس كل هذه الأسباب قلة الإيمان، قلة الإيمان وضعف الورع والتقوى. إذا وجد الإيمان والورع والتقوى لا ينفرد الإنسان برأيه. أما الأسباب المباشرة فهي ما يلي: الكبر والإعجاب بالنفس، والعياذ بالله، الكبر والإعجاب بالنفس يجعل الإنسان ما يستشير. حب السيطرة والتفرد، يحب الإنسان يسيطر ويتفرد، فهذا أيضا يجعله لا يستشير. ثالثا، وهو خطير جدا وانتبهوا له، لأني وجدت أنه يشمل طبقة كبيرة من الناس. يعني كثير من الناس قد ما يكون عنده إعجاب إن شاء الله بنفسه، ولا غرور، ولا حب السيطرة والتفرد، لكن لا يخلو من هذا السبب الذي سأذكره، وهو الشعور بأن الاستشارة ضعف في الرأي وعدم قدرة على اتخاذ القرار. بعض الناس يتصور أن إذا استشار فلان وفلان معناه أنه ما عنده قدرة على اتخاذ الرأي. لو كان بطل وعنده قدرة على اتخاذ القرار ما شاور أحد، ما شاء الله عنده نباهة وقدرة وذكاء، ما هم بحاجة لأحد. هذا الشعور موجود عند كثير من الناس، وهذا خطير. وقلت لكم لو صح هذا الأمر لما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا الشعور إن الاستشارة ضعف وتدل على ضعف صاحبها وأن ما عنده قدرة على اتخاذ القرار والحسم في الأمور مشكلة، هذا قاتل هذا الشعور، فتجنبوه. رابعا، عدم إدراك فوائد الاستشارة كما بيّنت. وخامسا أيضا، عدم إدراك خطورة عدم الاستشارة، أي خطورة الفردية. البعض ما يدرك خطورة الفردية إلا بعد أن يتورط وأن يورط غيره، لو أدرك خطورة الفردية لما أقدم. سادسا، ضعف ثقتي في الناس من حوله، بعض الناس ضعيف الثقة في من حوله. ثامنا، الاستهتار والاستخفاف، استخف قومه فأطاعوه. إذا استخف الإنسان بمن حوله لا يشاورهم، وإذا استخف بأقاربه وزملائه ومن حوله من طلاب العلم فإنه لا يستشيرهم. أيضا من أسباب الفردية، وهو سبب كثير جدا، وهو التساهل والتهاون حتى يحل الوقت ويضيق الوقت. كيف؟ بعض الناس يرغب يستشير وعنده نية يستشير، لكن بعدين بكرة بعد بكرة حتى يضيق الأمر، فما يصبح أمامه فرصة فيتصرف ويتصرف تصرفا دون استشارة، ويقول والله أني كنت ناوي أستشير ولكن ضاق الوقت علي وضاقت الحلقة فتصرف. وهذا سببه التساهل والتهاون. أيضا العجلة والخفة وعدم رباطة الجأش. نعم، هذا أيضا من الأسباب وآخر سبب تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة. آتي الآن للموضوع الأساس، وكل ما مضى هو أساس فيما يتعلق بالشورى، وهي أركان الشورى. أركان الشورى ثلاثة: المستشير، والمشير اللي هو المشاور، والأمر المتشاور فيه. هذه هي أركان الشورى، ولكل واحدة من هذه الثلاثة ضوابطها، آمل أن نقف معها وقفة بما يسمح به الوقت بإذن الله، دون أن أطيل عليكم، لأنني حريص هذا اليوم أن أجيب على بعض أسئلتكم حيث أجلنا هذا الأمر في الدروس الماضية. فأقول هذه الأركان الثلاثة لكل واحد منها ضوابط، سأذكرها وأقف مع المهم منها، وهي كلها مهمة حسب ما أرى، ولكن سأقف مع الأهم. فأقول المشير، المستشير له ضوابط وعليه واجبات. يعني كلنا الآن، كلنا نعتبر نضع أنفسنا بموقع المستشير، يعني كل واحد منا مطالب أن يستشير إخوانه، ويستشير العلماء، ويستشير طلاب العلم. ماذا يجب علي؟ اسمعوني، ما يجب عليكم، واستقيتها من الواقع ومن ضوابط ذكرها بعض العلماء. يجب على كل مستشير ما يلي: واحد، أن يكون صادقاً في استشارته بأنه يريد الرأي الصحيح ولو خالف هواه. اتق الله عندما تستشير، لا تستشير حتى يقال شاور، لا، إذا ذهبت تستشير فشاور وأنت جاد أنك تبحث عن الرأي الصحيح لا غير. ثانياً، اسمعوا، ألا يكون قد اتخذ قراره فضلاً عن البدء فيه، ولكنه يستشير تحلة قسم. هو الآن منتهي من الأمر وقد حسم الأمر، لكن قال: ما مانع أستشير فلان وفلان، حتى إذا سئلت قلت: والله شاورت فلان وفلان، فإن وافق رأيهم رأيه الحمد لله، هذا ما يريد، وإن خالف رأيهم رأيه قال: والله الرأي غير ملزم، وهو أصلا منتهي، فهذا لا ينبغي. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ثلاث درجات: المشاورة أولا، ثم العزم ثانيا، ثم التنفيذ ثانيا بالتوكل على الله جل وعلا. ما تأتي بقرار منتهي من الموضوع وتستشير فلان وفلان ولعل فرصة أن يوافقوا رأيك، وإن خالفوا رأيك تصرفت. ثالثا، وهذه خطيرة لا تقل عما مضى خطورة، ألا تكون استشارته لأشخاص ممن اختارهم ليقولوا له ما يحب لا ما يجب، تبريرا بأنه قد استشار وخداعا لنفسه. كيف يا أحباب؟ بعض الناس يقول: أبغى استشير، لكن يقول: من يصلح؟ عنده 10 أشخاص. يقول: لا والله فلان ما أصلح، لو ذهبت أكيد بيخالف رأيه، ومقتنع الآن بالرأي ويبغى ينفذ الأمر، يبغى ينفذ الأمر. قال: لو استشرت فلان سيخالفني. فلان: لا والله أظن يوافقني. طيب نستشيره. وفلان: والله يمكن يوافقني، نستشيره. فلان يخالفني، لا والله ما يصلح. فيشكل تشكيلة من 4 5 6 ويمر عليهم ويعطيهم عرض في الموضوع، فيوافقونه حسب معرفته بأشخاصهم وبعقليتهم، ثم يقول: استشرت. سبحان الله، لا، أن تركب تركيب وناس يقولون لك ما تحب لا ما يجب، هذا لا يصلح. أيضا أن يختار لكل أمر ما يناسبه، يعني ليست الشورى يا أخي الكريم أن تجعل الشورى دائما في 5 أشخاص دائما هم المعروفون في الاستشارة، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يستشير أبا بكر وعمر، ومرة يستشير الأنصار فقط كما استشارهم في بدر، ومرة يستشير الأنصار والمهاجرين كما في مواضع كثيرة، ومرة يستشير السعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، ولم يستشير أبا بكر وعمر في قصة ثمار المدينة كما تعلمون، ومرة يستشير النساء كما استشار أم سلمة. لكل أمر ما يناسبه، ليس ما يناسبه كما قلت قبل قليل يناسب حاشا وكلا حتى يقولوا لك الرأي الذي يناسبك، لا، أي أهل الاختصاص. ففي أسرى بدر من استشار؟ أبو بكر وعمر. في ثمار المدينة من استشار؟ السعدين، ولم يستشر أبا بكر وعمر. في قصة بدر استشار الأنصار، في بعض المواقع استشار المهاجرين، وفي بعض المواقع استشار المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم. إذن هو قدرتك على أن تجد أنسب الناس لأنسب الأمر. هذا أمر مهم يجب ألا يغيب عن أذهاننا أيها الأحباب. أيضا نقطة مهمة جدا وهي خطيرة ونبه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: يجب أن تطلع المستشار على جميع جوانب الموضوع. ما تأتي يا أخي الكريم للشيخ ولطالب العلم وتعطيه زاوية من الموضوع حتى يعطيك ما يناسبك، وهذا أكثر ما نقع فيه من المستشيرين هداهم الله. يعرض لك عرض جانب من الموضوع، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بعضهم ألحن بحجته من بعض فيقضي له حسب ما سمع صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن صاحب الحجة أدلى بحجته من زاوية واحدة، فيأتيني المستشير ويستشيرني في أمر ويعطيني جانب الموضوع، فأنا أعطيه رأيي بناء على ماذا؟ بناء على ما سمعت منه، فأفاجأ أن الأمر خلاف ذلك، وهو يذهب ويمشي ويقول استشرت فلان. لا يا أخي الكريم، أنت ما أطلعتني على جوانب الموضوع، فيجب أن تطلع المستشار من تستشير على جميع جوانب الموضوع، وبخاصة إذا كان موضوعا مهما. نعم، وهذا جانب آخر سأذكره عند صفات المستشار إن شاء الله. ولكن أنت يا أخي الكريم أطلع من تستشير على جميع جوانب الموضوع وملابسات الموضوع. أيضا أن يحذر التردد بعد الاستشارة، وعليه أن يعزم بعد أن يستشير، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون استشارته في قصة أحد، ولما رلب سلامته وأرادوا أن يغيروا رأيهم قال: لا، ما كان للنبي أن يضع علامته حتى يقضي الله بينه وبينهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فإذا عزمت فتوكل على الله، لا تتردد، لا تتردد، لأن التردد ليس من صفات الرجال. الاستشارة من صفات الرجال، أما التردد بعد الاستشارة فليس من صفات الرجال. أخيرا أنبه إلى نقطة هي ليست في الاستشارة، ولكن في من أحيانا قد لا نستشير، ولكن يأتينا من يشير علينا. فيا أخي الكريم، إذا عزمت على الأمر وجاءك إنسان وأشار عليك بشيء فاقبل منه ولا تحقرنه. فسليمان عليه السلام سمع ممن؟ من الهدهد. نعم، أحطت بما لم تحط، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ولذلك لا تستقر أحدا، وكما أخذنا قبل قليل في بيت الشاعر عندما يقول: لا تحقرن الرأي يأتيك الحقير به، لا تحقرن الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. الله أكبر، هذا النحل ذبابه ولكن استخرج منه العسل. فقد يأتيك إنسان تحقره، ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور. فاسمع منه يا أخي الكريم وخذ برأيه إن نفع، كما قال ابن سيرين عن عمر رضي الله عنه: إن المرأة كانت قد تقول لعمر رأيا فيجد في رأيها الحق فيأخذ به. أخطأ عمر وأصابت امرأة. نعم، فإذا هذه المسألة يجب ألا نحتقر رأي أحد. هذه ما يتعلق بصفات من المستشير. أما المستشار فله أمران: أمر صفات يجب نحن عندما نذهب نستشير إنسان نبحث عن هذه الصفات، والأمر الثاني يجب علينا نحن عندما نستشار. لاحظتم؟ انتبهوا للأمرين، أمران يتعلقان بالمستشار بالذي نذهب نستشيره، أمر يتعلق بنا نحن نحوه. لا بد من توافر صفات أو أغلب الصفات في هذا الرجل، والأمر الثاني هو بالنسبة لنا نحن عندما يستشيرنا أحد ماذا يجب علينا. أبدأ بالأمر الأول، إذا أردنا أن نستشير أحد فلا بد أن تتوافر في هذه الصفات أو أغلب هذه الصفات. ما هي؟ أولا التقوى والورع: ولا تبغي رأيا من خؤون مخادع ولا جاهل غر قليل التدبر، ولا قليل التدبر. اثنين العلم المناسب لمثله، وهذا شرط مهم. قال الإمام البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء أهل العلم، ومن يتبع في أمره رأي جاهل يقده إلى أمر من الغي منكر. بعد التقوى والورع أن يكون من أهل العلم، ونقصد بالعلم هو العلم المناسب لمثله لمثل هذا الأمر. ثالثا التجربة، قال البخاري لا حكيم إلا ذو تجربة، ونحن نبحث عن الحكيم. ولا تستشر في الأمر غير مجرب لأمثاله أو حازم متبصر. التجربة مهمة يا أحباب، استشيروا أصحاب التجربة، أصحاب الخبرة كما يقولون. رابعا الأمانة والكتمان، المستشار مؤتمن، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. خامسا العقل والرزانة وسداد الرأي، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. ابحث عن العقلاء، ابحث عن أصحاب الرزانة. لقد عرفت بعض الرجال يا أحباب يعادل الواحد منهم ألف رجل برأيه وسداد رأيه وتبصره وبعد نظره، فابحث عن هؤلاء. أيضا المعايشة للقضية المطروحة، ابحث عن من يعايشك في قضيتك، لا تبحث عن إنسان مستهتر لا يعنيه مما تقول شيئا، لا يبالي فيما تسأله عنه، الأمر يعنيك ويشغلك ويشد عليك وهو لا يبالي فيه، ابحث عن من يعايش قضيتك. أيضا التخصص، كما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم السعدين سعد بن عبادة وسعد بن المعاذ في ثمار المدينة، واستشار عمر رضي الله عنه حفصة في قضية صبر المرأة عن الرجل كما تعلمون. فالتخصص مطلوب، ابحث عن المتخصص واسأله في قضيتك. أيضا الجدية في الأمور، ولا تستشر في الأمر غير مجرب لأمثاله أو حازم متبصر. إياك من المستهتر غير الجاد، أنت تشاوره وتناقش وهو لا يعنيه الأمر من قريب ولا من بعيد. أيضا ولا تعاشر سوى حزم أخا ثقة، واربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أيضا الشرط، ولهذا أقول هذه ثمانية صفات أو هذه ثمان صفات مهمة جدا أن تتوافر في من تستشير: الورع والتقوى، العلم المناسب لمثله، التجربة، الأمانة والكتمان، العقل والرزانة وسداد الرأي، المعايشة للقضية المطروحة، التخصص، الجدية في الأمور. وقد لا تجتمع هذه الصفات في شخص إلا نادرا، ولكن باستشارتك لمجموعة من الأشخاص يجتمع في كل واحد منهم عدد من هذه الصفات وفيها ويسلم من خوارم المروءة وخوارم عدم الاستشارة، فإنك بإذن الله توفق للرأي السديد والرأي الصائب. الآن نأتي لمن يستشار وهو المستشار أيضا، ماذا يجب عليه إذا استشير؟ إذا جاءك أحد يستشيرك يا أخي ماذا يجب عليك؟ يجب عليك ما يلي: الصدق في الرأي ومحض النصح له، والتجرد لله جل وعلا. يجب أن تتجرد، يجب أن تكون صادقا في رأيك، ولا تكون صاحب هوى أو لك غرض أو قصد وحاشاك من ذلك. ثانيا اسمعوا، التأني وعدم التسرع هذا من أخطر ما نلاحظه الآن على من نستشير. قبل أن تنهي كلامك يعطيك الرأي. ماذا قال قوم فرعون قوم نوح لنوح عليه السلام: ولا نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. طبعا وكذبوا، فليسوا بادي الرأي، ولكن مما يدل على أن بادي الرأي صفة مستقبحة، سريع الرأي. لا، يجب ألا تتعجل، وهي الصفة الثالثة، وهي تقليب الأمور، ولكل قضية ما يناسبها. يا أخي الكريم، إذا استشارك أحد قلب الأمر. ولذلك يقول الشاعر أبيات تكتب بماء الذهب: ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم من يستشار إذا استشير فينطق، لا، من يستشار إذا استشير فيطرق. اسمعوا البيت مرة ثانية: ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم من يستشار إذا استشير فيطرق، حتى يحل بكل واد قلبه فيرى ويعرف ما يقول فينطق. هذا هو المطلوب، حتى يحل بكل واد قلبه، يقلب الأمور وينظر في المستقبل والحاضر وملابسات الموضوع، حتى يحل بكل واد قلبه فيرى ويعرف ما يقول فينطق. كن من هؤلاء ولا تكن بادي الرأي. أيضا ولكل حالة ما يناسبها. كيف؟ ممكن أن تتأمل لمدة نصف ساعة ربع ساعة وتقول الرأي، وممكن تنتظر يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. هذه ملاحظة، يعني ليس قد واحد يجيك يستشير في جزئية تقول بكرة، لا، بعد بكرة انتهينا منها. ليست دائمة، القضية تختلف. بعض القضايا أهم شيء أنك لا تنطق يا أخي إلا بعد أن تقلب الرأي، فإن كان الأمر يسير أعطه الرأي، وإن كان الأمر خطير وصعب لو قلت له لا هذا يحتاج، كما قال أحد الصحابة إنكم ترون بعض الأمور، تنظرون لبعض الأمور كأدق في أعينكم من الشعر، ولو كانت في عهد عمر لجمع لها أهل بدر، كانوا يرونها بسيطة. قبل الاستشارة الواحد يقول الرأي كذا، وعمر لو جاءته وهو عمر الذي وافقه القرآن ماذا يفعل؟ يجمع لهذه المسألة أهل بدر رضي الله عنه. أيضا مما يجب عليك، وهذه نقطة أشرت إليها في موضوع المستشير ولكني أعيدها لك أنت يا أخي الكريم، وهو تصور الأمر على حقيقته وشمول النظرة لجوانب الموضوع وعدم الاكتفاء بما يقول المستشير. كيف؟ أنا ذكرت لكم في صفات وواجبات المستشير أن يتقي الله ويعطي جميع ملابسات الموضوع، لكن أحيانا بعض المستشيرين قد لا يفعل ذلك عن حسن نية وعن سوء نية، يختلف. أنت يا أخي الكريم بعد أن ينتهي الشخص لا تتعجل في الرأي، اسأله، ناقشه، قل هل بقي شيء، هل في قضية مخفاة، هل في أمر لم تذكره لي، حتى تعرف جميع جوانب الموضوع ثم بعد ذلك قله له. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة صاد؟ نعم داود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. نعم لا تتعجل إلا بعد أن تسمع من جميع الأطراف، فإذا سمعت من جميع الأطراف فانطق بالحق. بقي نقطة أو نقطتان حتى وجب الأذان، أقول يا أخي الكريم إذا جاءك أحد يستشيرك وخاصة في أمور مهمة ولا أمور العائلية مهمة، فاستنطقه واستشره وقلب الأمر ولا تأخذ بما يقول فقط. النقطة قبل الأخيرة، الكتمان والأمانة، المستشار مؤتمن والسر فاكتمه ولا تنطق به فهو الأسير لديك إذ لا ينشب. يا أخي الكريم اتق الله، يأتيك إنسان ويستشيرك في أمر، يستشيرك في أمر ثم تذهب وتفعل وتسرب هذا الأمر، ومن أعظم الخيانة أن تسرق الأفكار. أذكر قصة سبقا ذكرتها أظن في هذا المكان أو في غيره، مؤلمة. أحد التجار عنده مشروع، فلما تقدم لهذا المشروع قيل له لو استشرت فلان فهو صاحب خبرة وتجربة طويلة فيفيدك، فذهب إلى هذا التاجر الكبير وله سطوة وقوة، فذهب إليه واستشاره وقال هذا موضوع مهم والحمد لله أنك ستقوم فيه، لكن لا أستطيع أعطيك الرأي الآن، لابد بعد يومين ثلاثة أجمع لك المستشارين والخبراء يعدون لك دراسة وما في مانع. ففرح فرح كاد أن يطير. هذا التاجر ذهب لوزارة التجارة وسجل المشروع وأخذه بكامله، وجاءه التاجر بعد يومين وفعلا أعد له دراسة وأعطاه الدراسة وقال أسأل الله لك التوفيق. راح وقدم على وزارة التجارة قال والله هذا سجله فلان، متى سجله؟ أمس. هذا ما في أمانة، هذه خيانة، خيانة عظمى. فكذلك بعض الناس يعطيك رأي يستشيرك في قضية فما نعلم لو قد خرج الأمر، من الذي أخرج هذا الرأي؟ المستشار الذي قد استشير هو الذي سرب الخبر. المستشار مؤتمن. وأخيرا ينبغي على المستشار، لاحظوا، أن يستشير أحيانا. كيف؟ إذا جاءك واحد يستشيرك في أمر ورأيت أن الموضوع مهم، وأنت تعرف بعض الأشخاص العقلاء قد لا ترى من المناسب أن تحيل صاحبك إليهم، فقل له هل تسمح لي، لابد من الاستئذان لأنه من الأمانة أن أستشير في هذا الموضوع، فلا مانع لأهمية الموضوع أن تستشير أنت، وأنت مستشار أن تستشير، تقول أمهلني يومين ثلاثة وإذا سمحت سأستشير بعض الأشخاص، إذا أذن لك فاذهب وقل يا أخي جاءني من يستشيرني في هذا الموضوع وأنا والله ما اتضح لي في الأمر شيء، ما رأيك؟ فخذ الرأي منه ثم انقله لذاك. فالمستشار يستشير، ولكن ضمن الضوابط التي أشرت إليها وتبعا لأهمية الموضوع وحساسيته. أقف وواصل إن شاء الله في النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة في بعد الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الركن الثالث من أركان الاستشارة وهو الأمر المستشار الذي يستشار فيه. ما هي الأمور التي يستشار فيها؟ بكلمة واحدة لأنها واضحة ومحسومة كما بين العلماء في هذه القطعية، لا تجوز الاستشارة في أمر فيه نص قطعي. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الإمام البخاري: فإذا عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم عليه على الله ورسوله، لأنها قد صارت مسألة نص ومسألة مشروعة لا شورى فيها. أولا، الأمور التي فيها نص لا مجال للمشاورة فيها، لكن قد نستشير كيف نطبق النص. إذن بماذا تكون الاستشارة؟ تكون الاستشارة في الأمور الاجتهادية والمباحة، ولا أقصد بالاجتهادية المسائل الفقهية والشرعية فلها أهلها، ولكن هي في أمور الوسائل والحياة العامة وأساليب الدعوة ونحوها. قال الإمام البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالشورى ليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمور الحرب والأمور الجزئية وغير ذلك. إذن هذا ما تجب فيه الاستشارة وتجب فيه الشورى. لا تجوز أن تكون الشورى في أمر فيه نص وتكون في الأمور العامة والوسائل، أما الأمور الاجتهادية التي وسائل الفقه فهي لها العلماء وليست مما يستشار بها. أخيراً، وقفات مهمة أرى أنه لا بد من الوقوف معها، بارك الله فيك. الوقفة الأولى أن نعرف أن الاختلاف من طبيعة البشر، فلا تضيق صدورنا في اختلاف الرأي، المهم الوصول إلى الرأي الصحيح، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. والبعض يضيقون بالخلاف، لا يا أخي الكريم، إذا كان الخلاف ضمن الضوابط الشرعية، الله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق والعقول والمدارك والأفهام، ولا يمكن أن يكون الناس كلهم على رأي واحد أو عقل واحد. المسألة الثانية يا أخي الكريم، قد تقضي بأمر وتقطع بأمر ثم يأتيك من يشير عليك ويدلك على الرأي الصحيح قبل التنفيذ، فلا تقول خلاص أنا قطعت في الأمر وانتهيت. لا، اسمعوا ماذا قال عمر رضي الله عنه. يقول عمر في رسالته لعبد الله بن قيس: لا يمنعنك قضاء، لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التبادي في الباطل. الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، واعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. المسألة الثالثة، يجب أن يشاركك المستشار في فهم موضوعك فهما كاملا، وركزت على هذه القضية لأنني لاحظت أن بعض الناس يستشير بعض الأخوة وبعض العلماء، ثم إذا ذهبنا لهذا العالم أو هذا الشيخ أو غيره وقلنا: هل أنت أشرت بهذا الأمر؟ قال: نعم، ولكنه أعطاني صورة منه. أو أحيانا يأتينا بعض الأخوة ويقول: أشار علي فلان، ولكن فلان يا أخي لا يشاركك في أهدافك. مثلا إنسان لا تهمه الدعوة، وإن كان عنده بعض العلم، لا تهمه الدعوة، كيف تستشير في أمور الدعوة؟ إنسان لا يتمعر وجهه لله قط، كيف تستشيره في قضايا تثير الإيمان والحماس والغيرة؟ إذا ما كل إنسان يستشار، لا يستشار إلا من يشاركك في أهدافك العليا ومثلك النافعة من العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله جل وعلا. رابعا، استشارة المرأة، استشير النساء يا أحباب، لا إفراط ولا تفريط. إما أن تكون المرأة هي السيدة المطاعة كما في بعض البيوت، أو تكون لا شيء، هذا خطأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار المرأة. يا أخوان، استشارة لأم سلمة أمرها عظيم، خرج دخل عليها مهموماً مغموماً صلى الله عليه وسلم، فبرأيها الحصيف حلت مشكلة عويصة، كاد نخشى أن تنزل عقوبة على الصحابة برأيها. عمر استشار حفصة في أكثر من موضع، وغيرهم. استشارة المرأة فيما يعنيها مطلب شرعي ضمن الضوابط الشرعية. أريد أقف معكم مع مسألة أعتبرها من أهم المسائل والوقفات، فآمل أن تصغوا إلي وتستوعبوا ما أردت. ما مسألة خطيرة تدخل في باب الاستشارة من طريق غير مباشر. ما هي هذه المسألة يا أحباب؟ هذه المسألة الاستشارة ما هي؟ الاستشارة هي صناعة الرأي، الاستشارة هو توجيه الفعل، الاستشارة هي للوصول إلى الأمر. أحياناً يوصل للأمر هذا بوسائل أخرى، مثلاً أجهزة الإعلام قد تصنع الرأي أحياناً، وسائل معينة قد تجعل الإنسان في جو يتصرف تصرف يحاط بجو معين فيتصرف هذا التصرف. الشيء الذي أريد أن أقوله، أوجه الإخوة الدعاة وأنتم دعاة، وأخص منهم الدعاة والخطباء في مسألة مهمة جدا غابت عن ذهن الكثير، وهو مع كل أسف ما أسميه برأي العامة ورأي الجماهير ورأي الأمة، هذا خطير. وقد لمست هذا في موقف رأيته في العام الماضي للشيخ جعفر إدريس حفظه الله، كان في أمريكا وقال رأيه في أزمة الخليج. لا أعرف ما هو رأيه ولا يعنينا هنا الآن، لكنه بعد أن قال رأيه كثير من الموجودين في أمريكا من الشباب وغيرهم ضجوا ضد الشيخ واستنكروا هذا الرأي، فالشيخ بهدوئه المعروف هدأهم، قال على رسلكم، قال أنتم لا ترضون للعالم أن يكون عالم سلطة، وأنا لا أرضى لنفسي أن أكون عالم عامة. فأعجبت بهذا الكلام وذكرته لوالدنا وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله، فقال لي، قلت ما رأيك بهذا الكلام يا شيخ؟ قال نعم، كلام سديد وجيد، وأنا أقول العلماء ثلاثة، هذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين، عالم دولة وعالم أمة وعالم ملة، وأنا أفسر حسب فهمي لكلام الشيخ، فعالم الدولة هو الذي يقول ما تريد الدولة وافق الحق أو خالف الحق، وعالم الأمة هو الذي يقول ما تريد العامة والجماهير، مع الخير يا شقراء، خالف الحق ولا وافق الحق. تأتي للأخ تقول ليش تصرف هذا التصرف؟ قال الشباب اتصلوا بي، الشباب كلموني جاءوني. والله يا أحباب نعاني من هذه المشكلة، أنا أقول فيما أراها الدعاة وطلاب العلم يعانون من هذه المشكلة. يأتي الواحد منا لمحاضرة فيحاط بعدد من الشباب الطيبين إلا يريد أن يغير محاضرته. مرة من المرات وأنا جاي في الرياض لألقي محاضرة الحكمة، فإذا ما شباب يصرون إلا أن يلتقوا معي، فأعطيتهم مقطع قبيل المحاضرة، فإذا معهم ورقة يقول لا بد تقرأها. سبحان الله، ما هي محاضرة الموضوع اليوم؟ قال عن الحكمة. قلت هذا يوفق الحكمة؟ ورقة لا تصلح أن تقرأ أمام العامة ولا أمام الخاصة، فكيف أقرأها؟ نعم، فانتبهوا، مرارا يقع هذا هو الخطير. وعالم الملة هو الذي يقول ما يوافق الحق، رضي الناس وغضب الناس، هذا عالم الملة، هذا هو الصحيح، فكونوا علماء ملة. وسبحان الله، وأنا أتفكر في هذا الموضوع، كنت منذ أيام أقرأ في سورة الحجرات، فسبحان الله، فإذا قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. الصحابة لو يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة لعنتوا وشق عليهم، فكيف بنا الذين نطيع عموم الناس؟ لا في مستوى الصحابة ولا إدراك الصحابة ولا علم الصحابة ولا فضل الصحابة. إذا كانت إطاعة الصحابة وهم الصحابة في كثير من الأمر تسبب عنة ومشقة لهم، الله أكبر، لا ما يطيعكم الرسول. لماذا؟ كيف؟ لأن مرارا تأتي قضية فيقولون يا رسول الله نافق نافق نقتله. لما جاءت قصة عقبة بن أبي معيط، الوليد بن عقبة بن أبي معيط، قالوا هيا يا رسول الله نشيل عليهم نقاتلهم وهم مسكين مظلومين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنت، هو يطيعكم في قليل من الأمر وهو ما تحدثنا عنه. إذن إياكم واحذروا من هذا الأسلوب، وأخص أخوتي الدعاة، إياكم أن تنفعلوا وتتصرفوا وتقولون جاءتنا مكالمات، جاءوا الناس في البيت أحادا وفرادا، الرسائل فاضطر يتصرف هذا التصرف. لا، بل أقول كلمة اسمعوها مني، إنني أرى إن إطاعة الجمهور والعامة فيه من الخطورة ما يفوق خطورة إطاعة قد الزعماء والرؤساء وغيرهم مع خطورة هذا الأمر. فانتبهوا يا أحبتي الكرام، وهذا وقع فيه كثير من الأحباب، تأثير الجماهير، تأثير العامة، تأثير الناس، فيقدم على الأمر وهو استشارة، هو نوع من الاستشارة، فإذا تورط أو ورط غيره قيل لماذا تصرفت هذا التصرف؟ قال والله الناس ضغط الناس علي. لا يا أخي، العالم يقود الأمة لا تقوده الأمة، العالم يقود الناس لا يقوده الناس، وإلا ما عملنا شيء. هذه نقطة مهمة أحببت أن أركز عليها لخطورتها، فأنتم اتقوا الله في إخوانكم، وأيضا اتقوا الله فيما تسمعون من إخوانكم، وأقفوا أمام نقطتين سريعتين. النقطة الأولى موضوع الأقلية والأكثرية وخطورة هذا الموضوع. لا عبرة بالأقلية والأكثرية يا أخوان، إياكم، احذروا هذا الموضوع، وأعطيكم ثلاثة أدلة. الله جل وعلا يقول ماذا قال؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا تقول شاورت 100 ولا 1000، لا، أنا أسألك من شاورت، لا كم شاورت. هنا المسألة بالكيفية لا بالكمية. لا تقول لي يا أخي إني شاورت 1000 ولا 100 ولا 50، لا، قل لي نوعية من شاورت وتوافر الصفات فيه. اثنين، كما ورد أيضا، لا تجد الناس كالإبل، لا تجد في المئة راحلة، نحن نريد عن هذه الراحلة. وأيضا يقول الشاعر: والناس 1000 منهم كـ1 وـ1 كـ1000، إن أمر عنا. ابحث لي عن هذا الواحد الذي كـ1000، لا تبحث لي عن الـ1000 الذين كـ1. إذن العبرة ليست بالكثرة والقلة، إنما العبرة بالكيف لا بالكم. فلا تقل لي إني استشرت 10 ولا 20، لا، قل لي نوع من استشرت. أخيرا، ألا يكون المستشارون من عقلية، ألا يكون المستشارون من عقلية واحدة. أخي في أحد متقف في السيارة؟ تعرف شكل سيارته؟ جزاك الله خير. يعني مرة ثانية الواحد يحتاط هو حتى في إيقاف سيارته، لا يقع نفسه في موقع. جزاك الله خير على كل حال، جزاك الله خير. تحمل تحمل يا أخي، بارك الله فيك، احتسب الأجر، جزاك الله خير، احتسب الأجر، جزاك الله خير. أنا أقول احتسب الأجر يا أخي، جزاك الله خير، احتسب الأجر. أقول يا أخوان، ألا يكون المستشارون من عقلية واحدة أو تخصص واحد، ولذلك يحسن التنويع. ابحث عن العقليات من مدارس متعددة ومن فئات متعددة ومن قبائل متعددة. بهذا يا أحبة الكرام نكون فعلا قد أوفينا حق الشورى، ونكون قد أدينا فقه الاستشارة وفهمنا فهم الاستشارة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للرأي السديد والقول المصيب، وأن يكفينا شر أنفسنا وشر أعدائنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأختم هذه الكلمة بتنبيه: قد زرت قبل مجيئكم مشروع الزواج، وقد وجدته مشروعا يشكر عليه القائمون، وهم كما تعلمون من خيرة من نعرف من العلماء والقضاة والدعاة، فساعدوا هذا المشروع، فهو والله يا أخوان تيسير لكم ودعم لكم. وكذلك أيضا بما يتعلق بإخوانكم المجاهدين، ادعموهم أيها الأخوة، لأن كثيرا من الإخوان نسوا إخوانهم المجاهدين، فادعموا مشروع الزواج وسددوا وساعدوه دواما وليس فقط هذا اليوم، فالصناديق موجودة. وكذلك ادعموا إخوانكم المجاهدين دوما وساهموا معهم، بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الأخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 10,096.